في النار. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلة كلها تكرار، ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي يشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم النصارى، فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم. إسناد ما في عندهم الشيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة. هذا سبحان الله هذا أستاذ أقدس كتاب عندهم أصح كتاب. هذا ترجمة سيدنا هذا الربيع عن أبي عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هذا أبو عبيد هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت إنه مسند لهذه الكلمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت، يعني في الربيع تهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد. ولا تجد كل هذا يسموها سلسلة الذهب. هذا. يقال انه كان يواضيا وانه رجع لكن هو ونبع نفسه ذلك وهو ثقة عند اهل السنة يعني بس اذا سنين الى ملكي عنده هذا السبب غير صحيح ولا ذهب ولا تمام ابدا وانا ذهب ولا تمام بعض المسلمين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ارتبط في الأمر إيش هي؟ إيش هي؟ يقول الله فوق إليك فمن نكث فإنما يكث على نفسه. ليش؟ مو الآية كيف يد الرسول؟ بعض المسلمين يقول إن هذا معليش يا أخي بدي أفهمك كيف يعني؟ يد الرسول فوق إليك فوق أيدي مين؟ فوق أيدي من تعاهد من تبايعه. أي هو الآية شو بتقول؟ يد الله فهو أنا السالي ما انتهى شيخنا، أنا أعرف أنه هذا باطل. أي لن؟ سأفضل إن شاء الله. فهل يلتفت إلى أحد المنهجين يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقال فيها ما يقال في بعض الأسماء والصفات بيد لله وطريقه سبحانه وتعالى؟ وإذا كنا عن معنى توقع قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه أم أن هناك شيئا آخر تذكره خيره؟ طبعا هو نحن على القاعدة الجواب إيجاز على القاعدة، لكن أنت ظننت أنك ستأتي شيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول. ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول. شوف هذا لا يعني لي يعني غلط اللي يسجل يعني جوابك على هذه الفكرة. معليش يا أخي لكن أنا أريد أن أفهم الحقيقة. نعم هذا مطبوع الكلام هذا؟ مطبوع؟ ها؟ أي نعم تفسير نسكي. إيه تفسير نسكي يفسر يد الله يعني يد رسول الله. وهو هكذا في كل الصفات. هذا لا مش معقول كل الصفات بتقول بأول بكل الصفات معليش اي نعم هذا مقصود بأول بكل الصفات مفهوم اما يعني الرحمن شو استوى رسول الله استوى لا طبعا بأول بأول سبحان الله. على كل حال اخي هنا عندنا قضيتان يعني هذه الآية لا تخرج التي يسمونها بأنها من آيات صفات من آيات التشابهة والأحاديث أيضا، فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه، يعني التنزيه بدون إيش تشويه بدون تعطيل. فيد الله فوق أيديهم هي بلا شك ربنا عز وجل إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه وأحاديث نبيه

أرثي. نعم واضح هذا هو. جزاك الله خير. تأتي بالطعام وتخرج لا تجلس. أي نعم لا تخالطه. قضية لا نحن نفر من المخالطة لشيء جاد سؤال. ربما جلست فوق قليل مثلا ترتب كذا أو كذا. لا هذا قد يكون قبل حضورهم إنما كما قلت آنفا أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف أما أن تآكلهم أن تشاربهم فلا. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني خير سؤال هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا ثابت. هل معنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد هو نفس المعنى؟ لا هذا قرب من العبد إلى الرب. نعم وذاك قرب الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟ رجعنا للموضوع كيف معنى؟ المعنى واضح لكن تكيفه قال قائل هذه الآية وهذا الحديث الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد والحديث أن العبد يتقرب من الله لكن ما المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه. هل هذا يصح في الآية والحديث؟ كان المقصود في هذا التفسير الآية تفسير القرب بالاستجابة. نعم. فأنا أقول لا في هذا، هذا جزء من التفسير. نعم. يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة، لكن ليس هو كل شيء. إذا ما كيف تثبت القرب الذي يليقه؟ نعم. ما هي الأسباب التي تجيب هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده؟ حيث الأجر هو القطيعة ومن حيث المدة. ما هي الأسباب التي تجيب هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث خليكم واحد واحد حتى ما نتأخذنا بحظ الأسئلة. الأسباب التي تجيب هجر المسلم نعم هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني الشق الثاني من السؤال أبين على نفس الشق الأول أقول يعني هجر البدع أصحاب البدع من هذا الباب أيضا من هذا الباب بس هذا يتطلب بيانا كما أطمحت آلفا أنه يعلم أيوة فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟ الحدود واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل فإن تاب تبنا عدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى من أمانه يكون ورولا نفس الشيء كما ما نبحث فيها. نعم وكذلك من تقرب إليه شبه تقرب إليه ذراعا. نعم كذلك الشيخ هناك هنا هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله له بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟ هاي مثل هذيك أيوه هاي مثل هذيك هذا جزء من المعنى هو المعنى الثاني شيخ الإسلام استاذنا كلمة في هذا بيقول قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي القرب الآخر منه. أيوه الخيرات. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذات الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، أعني على نفسك بكثرة السجود، علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟ أي قرب؟ قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يستجيب الله له. هذا طبعا ضمني موجود، هذا المعنى موجود، لكن هو المقصود أي نعم، أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتوكل عليه، وإنما يجريه بالطاعة، فيقول لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتوكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له. والله كان يأكل في بعض كتبي، ذهبت إلى أنه لا ناسخ، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا. أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه. هذا يعني يعد ولد لأنه في حديث على أهل كل ميت شعر في كل رجل. نعم يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. في الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجمية. طيب تذكر أنه صحيح؟ هذا الذي قال في ذهني. ما يحضر لي جواب له. كيف؟ الحديث لا يأخذ التكبير. بسم الله. لا. الله مهدي جميعا. بسم الله. هذا السؤال ذاك أمس بعد العشاء. وهو ما هو النوع الذي فات على قلبك؟ فهو بالنسبة أن المعطية قالت كنا نوها أن نحن على ميت فوق 3 عزل وبعد أشهر 10 ولا نطيل ولا مطيبة ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت الثانة في محيطها في لبدة من كسك أظفار، فقلنا أنها عن سبع سنوات. وقلت بشرح القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مفصول الطين، ورخص فيه المغتسل من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟ خلاص. يعني في هذه الأيام النظر ممكن الواحد يستعمل شيء يسمى البخور يكون جاهز؟ مش معروف يوم. مش معروف. فأنا نقع على بعض الشيء يعني ألا يقال أن مسألة النية في هذه القضية في عادات تذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطير ولكن تذهب الرائحة، هل يقال لك؟ لا يقال لا إطلاق. لما؟ يجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت هي تفوه الرائحة ولا يكون كذلك. يعني إذا كان ضيق شوي ممكن. لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك العطور، فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يؤثر على التغيير. نعم. ما نفعل؟ هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجد دونه؟ اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل لأنه ينبغي أن يكون ثانيا في إطلاق السنة الثانية، على أنه هذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقه يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكنها ملحمة وشميلة بحيث إذا نظر ناظر إليها ظن أنها بنت السنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 شهور ما دام ليس هناك خول فلا يجوز، خلاف العقيقة ليس لها مثل هذا الشرط. العقيقة يجوز أي شيء طوله كان صغير. الشيخ لم يصل روحي. طب الآن ممكن وجود طبعا في القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز دون ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشهر لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتخيل بهذا المعنى، لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي وصفاتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة. هل عندكم خصوص روحي يا شيخ؟ قد الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي يعطوا مواد وزمونات إلى هذه حتى تكبر، ولو كان مثلا شكلها أكثر من 6 شهور وهي عمرها أقل، أقل من؟ أقل من 6 شهور. لا وقلنا لا، طبعا مش عارفين إحنا شكلها، أما شكلها ومضبطها أنت عم تبصر إذا كذا. نعم. جواب أنا حسب شوار ما هي شوية نشوف هو شو يعني. أنت عارف أن دون 6 شهور ولا؟ أنا لا أعرف. فإذا شو بشكل بشكل طبعا أنا حكينا آنفا هل بيشوفها بأولى هي عمرها 6 شهور فصاعدا ربما بيوصلها للسنة لأنها منحمية مشحمة، لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز. نعم. ما في دليل لغة لغة يقولون هكذا. أي نعم أنصية. هذا تقول جلعة. جلعة. طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية بسم الله القديم لها ما نستنكره. طيب لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا قطع ذلك مسألة الحدود الجزاء والأركان هذه الشيء اللي بذكره أن تعالى الله عن الحدود والأركان والجزاء لا بد من التفصيل فيه. صحيح بسم الله طبعا لقتنا ما وجدنا غير هذا التوثيق لكن أنا ذاهب يعني في طريق إلحاقه بابن حبان وابن خزيمة يضاف إلى هذا أنه الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير فهذا يعني بنفي إطلاق التوثيق في حقه هذا يستنتج من هذا وذاك أن توثيقه من الفشوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه عبد الرحمن بن قرة قرة بن عبد الرحمن ما لك يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفشوي يوثقه دون آخرين يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المستهلكين كان فيه أيضا عيسى فكنت مضاقه أنت فصححت الحديث وحسنته لتوثيق يعقوب سفيان فيبدو أني على مفاد أنه يعني له ما يشهد له أو على العموم أو رجال الكلس يعني في نهاية كلام الحديث أيوة نعم لا ينظر له بالإطلاق بعدين الحديث عيسى كأنه في نكارة بالمعنى كمان من جملة الأسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه لأنه أنت تعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه بما يرون من شذوذ في المعنى مخالفة لقاعدة الحقيقة أن علم الحديث علم دقيق جدا ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية ليس الأمر كذلك أبدا وهو لأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم

وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤال من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته، وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا. قلت وأنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة أوقاف. قلت له إجازة وزارة أوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع قراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة المساجد لا يسألون صلاة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتم جافة يعني ما عنده القدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه العلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عظيمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب. نعم. يتكلم عن قضية صوت الرجاء. فبالأخير بقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثلا بقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر، إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز، فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. عن هذا يعني يكون قريبا تعديل. أي نعم. بعض الإخوة يظنون أن الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى أنه لا يذكر الناس بهذا، حتى بعضهم ما في عنده شيء من كتبك مع أنه طالب عليه. فبعض الإخوة مستغرب يقولوا ليش هذا مكتبك ما فيه روار غليل ما فيه كذا، يقول أن الشيخ ما بي يعني يوصل لحفظ القرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت. يعني حب ان الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني ان كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني اخلاق عجيبه. اذا راينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، أنا استفيد من علمه في النحو. طيب غيره. هل يعد الزينة ظاهر المرأة يجب أن لا تفقه؟ هل يعد الذهب؟ نعم طبعا يجب أن تفقه إلا ما ظهر بدون قصد منها. لا هو قد يكون انت ما تذكر لا تذكر الكتاب اذكر اسلام الفضه مش داخل القضيه اسلام الفضه يجيني ما يجوز اظهاره الى ما ظهر يا عيني يعني هذا هو الكلام اللي بعض الكتاب في الوضع الجديد ما حصل البان على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. ترسيه شديد. كيف الجملة الأولى؟ ما حصل البان. ما حصل البان. نعم على تصحيح إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. هو يقول مستدل طيب ليش خصص الوضع الصدق وما حد وضع نهائي لهذا أسأل لنا هذا السؤال هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر أحسن أن تتهم هذا كما أن تتهم غيره لأنه كان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر هذا الإنسان اللي يقول الكلام اللي قلته آنفا يعني بتصوره أنه يكون مكابر خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري فإيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم لذلك استبعد ان يقال مثل هذا القول بالانسان لكن الان صدرت انا واقول هل هذا القائل من اهل السنه كالمالكي مثلا ولا زيدي ولا اباضي اباضي هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر لأن الحديث يعني ما شك ليست يعني ليست بذات قوة يعني واضحة في قوة إثبات الوضع مطلقا نعم صحيح هذا ما شك وين قال هذا؟ كتاب جديد وصل بأمس أيوه لنفس هذا لا هذا طيب هو لعنده علمه كثير يعني نعم سمعت المستند الشيخ المباهي ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله يقول السلام وبركاته لا شيخ ما عندي جواب بالنسبة لهذا عفوا هذا السؤال شو بيحتاجوا إني على الصدر؟ طيب شو عندك سؤال؟ بالنسبة لهذا الشيخ عبد الخالق نعم أما ما يمكن أن يطلب آخر أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب أو يطلب ربنا يعلم أنه بذل جهد ولا لا وإن مجرد إشعاره يبدو من كلامه انه مستعد للمجالسه للبحث في هذا الموضوع هذا لا يعني انه اجتهد واظهر جهده لانه المساله هذه وهي مبحوثه في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لاحد ان يرتاح لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم فهذه الاحاديث التي تواترت في كتب السنه معنى ذلك أنهم لا يرفعون إليها رأسا وين الاجتهاد؟ الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الرضيع ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام يعني أنا أشتهي لو كان رجل يعني من عامة الناس وليس له ذات المركز الذي يجعل أي إنسان إلا ما نصر الله يرفع رأسه، أنه نزول الاجتماع يعني شو يسموه اجتماع شعبي لا أخوي، اجتماع أخوي من دراسة تدارس التجادل في الموضوع. نعم هو ما بصور بس ما يجي يقول تعال عندي. نعم لا هذا السلطان هو كان هذا قال وين ما بده، اي كان وين ما بده قال له نعم اي نعم ما علمناها هذا يعني اللي هو الشيخ من المجلدات شيخ ممكن حاول اتصال فيه هذا يعني الان استعمال الشيخ هذا الرجل هو وياه الشيخ طريقه اي نعم الشيخ عبد العزيز الشيخ ما وافق فصار يعني هو الناس اللي كنتوا على الكذا ما وافق فهو يجدد حاول هذا في هذا الطلب يعني أنا بشعرني إنه رجل أهول يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني. جاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطي وجلس صامتا حتى انتهى الدرس. ومن التوقيقات الإلهية كان الدرس ضربة الأشعرية، هو فيما علمنا فيما بعد انه شافعي اشعري، يقدم لي ورقه صغيره وقل لي انا اجيت هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت انك تنكر صلاه رسول بعد الاذان وانك تقول كل بدع ضلاله، وذكر مساله ثالثه مع الكره الان. قال فانا ادعوك لمناظره يوم الجمعه في المسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة. أنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به، وتبين لي فيما بعد أن الثاني كان سيئا. أنا كلمت بكل بساطة قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض أن يعلن على الناس المناقشة علنا، ولا ممكن نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا لاجتماع خاص، وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره يعني من الذي حب الشخص أنه يأخذ بتأرم الشيخ الألباني لكن يتصور الموضوع. وفعلا كأن اللقاء فيما بعد في داري أنا، جلسة سنتين ثلاثة أظن ما أصحب أن يشوفه في مسجد محمد الله عليه قال هناك وين هنا في الدرس الذي نحن ما على التبان نكمل المشوار. وفعلا إجع الدرس وأثار نقطة من النقاط التي كنت ناقشنا فيها، لأني أنا كنت اقترحت وهذا ما سألقانه مع غيري أنه نبحث نقاط أصولية من جدع عمد وقواعد تدندن حولها. فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا. وما في فائدة من البحث في الفروع والاتفاق على الأصول. فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها من يصير بحث قضية الإجماع، لأني أعلم أنه بيحتاج بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعض الأذان سنة حسنة. طيب شو تعرف الإجماع؟ أعطيناها بالطائفة. يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة، فأنا اخترت الإجماع لدخول ابن حزم يعني لا يمكن رده وهو ما علم من الدين الضرورة. في إجماع ثاني إجماع، وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة. الإجماع الثاني إجماع علماء المسلمين، أخرج من ذلك عامة المسلمين. وأقوال بقى كثيرة بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره. رجعني في الدرس كثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا، أنا أقول له لا ما قلت كيف، أنا قلت إجماع الأمة كلها. وين الأوراق المسجلة؟ قال ما جبتها. طيب الأول أنت مجيئك لهنا على غير اتفاق، ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق. لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها ما يحسن دخول في مسائل فرعية. هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعية، لكن هو أصل، لكن الأصل متفرع من أصل أساسي. هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثال يعني. وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناصر وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على مدى من الناس من كل من الفريقين، لأن هذا يكون فيه سبب إثارة حجاجات. فإحنا عسى أن يشتغل خير. الآن في كلامك النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني ما أنت أغرب ولا الفرق الضالة وكذا، فذكر السؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه تبو علما مسبقا يعني، وهذا مترتب على ذلك السؤال. هذا السؤال ما أقوله، قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم، فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء؟ لا أنا ما أقول هذا كلام، أنا أقول لا نكفرهم، أما أن نضللهم فكل من ضل سواء سبيل فهو ضال شيء لا بينه. أنا أقول فرق الضل طبعا لأن الفرق النجية هي واحدة بنص الحديث المعروف، لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا لهيك بالتكفير جماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة، وقد يكون في أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليه. فنحن ما ننكر أن نقول إنهم من الفرق الضالة، لكننا لا نكفرهم، فنفرق بين التضليل وبين التكفير، وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري. فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل، وإلا أصعد قضية الثانية لا حدود لها. نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي للسنة، لكننا لا نكفر. هذا هو كل الضلال بقدر معدوم. ايوه يا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.